أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ألا يلزم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعده أن كل نبي رسول وليس كل رسول النبي؟ لا، الرسول غير النبي، الرسول أعم من النبي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل رسول النبي؟ هو قال لا نبي بعده، لا نبي بعده يشمل الرسول ويشمل النبي، لأن كلمة رسول يشمل الاثنين الرسول والنبي. نعم.